طبعا الأحرف هذه يا أخواني يا أخوات تتغير في نطقها عندما تأتي في بداية الكلمة أو في وسط الكلمة أو في نهاية الكلمة. لو ضربنا المثل على أول حرف فهو حرف الأي. حرف الأي ينطق بعض الأحيان حرف الآ مثل كلمة كار، وينطق بعض الأحيان بحرف الأو مثل كلمة سمول كول كول مي. هذا بالنسبة لحرف الأي. طبعا أسباب نطق حرف الأي عندنا 3 أحرف، أتمنى من الجميع أن يحفظها حفظا تاما حتى سوف تأتي معنا في حرف السي معنا، وتأتي معنا في حرف الجيم.